الرواق الشافعي، علوم صناعة الفقيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. وهذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله نحن قد رأينا في مستهل فقه الصلاة، مستهل كتاب الصلاة، أن نقدم الكلام عليه. وقد قدمنا الكلام على الأوقات التي قد نهي عن الصلاة فيها، فلا نحتاج إلى إعادة ذلك الآن، ونشرع في كلام المصنف رحمه الله في فصل صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أصحابنا عليهم رحمة الله، فمن الأصحاب عليهم رحمة الله من يذهب إلى هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن صلاة الجماعة إنما هي سنة مؤكدة، ومن أصحابنا عليهم رحمة الله من يذهب إلى أن صلاة الجماعة إنما هي فرض كفاية، إن قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الكل، وإن امتنعوا عنها جميعا لاحق إثم الترك جميع المسلمين. ومن أصحابنا عليهم رحمة الله من يذهب إلى أن صلاة الجماعة إنما هي فرض عين تجب على كل مسلم. وهذا الخلاف الذي ذكرناه كل جماعة من أصحابنا عليهم رحمة الله يعتمدون قولا من هذه الأقوال الثلاثة، لكن الذي عليه جماعة كثيرون من الأصحاب أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وعلى هذا جرى المصنف رحمه الله، وسنبين الآن أن المعتمد خلاف ذلك. المعتمد أن صلاة الجماعة إنما هي فرض كفاية، ويدل على ذلك الجمع بين الأدلة، ويدل على ذلك نص الشافعي رضي الله تعالى عنه. أما الذين قالوا بأن صلاة الجماعة إنما هي سنة مؤكدة فقد احتجوا بحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم وحده ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. فقالوا: فالمفاضلة بين فعلين تقتضي أمرين، تقتضي الإجزاء وتقتضي رفع الإثم. حينما يفاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين عبادتين أو بين صورتين للعبادة، هذا يقتضي أمرين: يقتضي أن كلا الصورتين جائز، ويقتضي أو كلا الصورتين مجزئ، ويقتضي أنه لا إثم في الصورتين. وذلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هذا فيه مفاضلة بين صورتين للعبادة، هذا يقتضي أمرين: يقتضي أن صلاة القاعد مجزئة، ومحل هذا الحديث إنما هو في النفع، ويقتضي كذلك أنه لا إثم، لا إثم في صلاة القاعد كما أنه لا إثم في صلاة القائم. ففاضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفذ، فدل وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فدل هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول أن صلاة الفذ مجزئة صحيحة، وهذا يرد على بعض المحدثين الذين ذهبوا إلى أن الجماعة شرط في الصحة، وهذا شيء يحكى عن ابن خزيمة رحمه الله، وليست هذه الحكاية بموثوقة عنه. والأمر الثاني الذي يقتضيه هذا الحديث بهذه المفاضلة أنه لا إثم في الأمرين، أنه لا إثم في صلاة الفذ كما أنه لا إثم في الجماعة بل فيها الفضيلة. وهذا يرد على الفقهاء الذين قالوا بالوجوب العيني في الجماعة. إذن أول قول عند أصحابنا عليهم رحمة الله في صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ويحتجون على هذا الذي قالوه بحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. القول الثاني عند أصحابنا عليهم رحمة الله، أو الوجه الثاني عند أصحابنا عليهم رحمة الله، أن صلاة الجماعة إنما هي فرض كفاية، وهذا الوجه هو المعتمد كما جرى عليه النووي رحمه الله ومحقق الأصحاب عليه رحمة الله، وبه يجمع بين الأدلة، يجمع بين الأدلة التي أفادت التحريج في ترك الجماعة وبين الأدلة التي أفادت عدم وجوب الجماعة. فمما يستدل به لهذا الوجه عند الأصحاب عليهم رحمة الله حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند أبي داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، فإنما يأكل الذئب الشاة القاصية. فهذا الحديث ظاهره إنما هو وجوب الجماعة، ظاهره إنما هو وجوب الجماعة. كذلك يستدل على ذلك بما أخرجه الشيخان من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه محمول على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره. فيجمع بين الأدلة التي فيها التحريج في ترك الجماعة وبين الأدلة التي ظاهرها ندب الجماعة بهذا الذي قاله محقق الأصحاب عليهم رحمة الله، أن الأحاديث التي فيها التحريج تحمل على أن الجماعة فرض كفاية، تحمل على أن الجماعة فرض كفاية. وعلى هذا نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: حتى لا يخلو جماعة مقيمون ولا مسافرون من أن تصلى فيهم جماعة. فدل ذلك على أن الشافعي رضي الله تعالى عنه يرى أن الصلاة في جماعة إنما هي فرض كفاية. هذان هما الوجهان الأولان عند الأصحاب عليهم رحمة الله، وذهب فريق ثالث من الأصحاب عليهم رحمة الله إلى أن الجماعة فرض عين. يعني هذه الأقوال الثلاثة هي أقوال الفقهاء في المسألة، وتجد أن أقوال الفقهاء الثلاثة هي موجودة في المذهب، موجودة عند الأصحاب عليهم رحمة الله. وهذا القول قال به من أصحابنا عليهم رحمة الله الإمام المحدث العلم الإمام بن خزيمة رحمه الله، وكذا قال به ابن المنذر رحمه الله، على اعتبار أن جماعة كثيرين من أصحابنا عليهم رحمة الله يعدون ابن المنذر من الأصحاب عليه رحمة الله. فالوجه الثالث عند أصحابنا عليهم رحمة الله أن الجماعة إنما هي فرض عين، يأثم كل مكلف بتركها بلا عذر. وهذا الوجه يستدل كذلك ببعض الظواهر، مما يستدل به هذا الوجه حديث ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار ضرير البصر، وليس لي قائد يلائمني، وفي رواية: وليس لي قائد يلازمني، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ الذي وقع في هذا الحديث في رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتسمع النداء؟ أو هل تسمع النداء؟ فقال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه: لا. فقال ابن أم مكتوم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأجب. قالوا: هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى بإجابة النداء، فما بالك بالأصحاء البصارى؟ والأصل في الأمر أنه على الوجوب. هذا الذي وقع في رواية مسلم عليه رحمة الله، ووقعت رواية في أبي داود رحمه الله في سنن أبي داود رحمه الله تؤيد الوجوب في ذلك، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فما جوابكم يا معاشر الشافعية عن هذا الحديث الذي ظاهره وجوب الجماعة وجوبا عينيا؟ قالوا: أما الحديث الأول فإنا نوافقكم على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى غير ذلك، ولكننا نصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الندب بالقرينة المذكورة في حديث الشيخين، قرينة المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. دلت هذه القرينة على أن هذا الأمر محمول على الندب وليس محمولا على الوجوب، وهذه قرينة مقالية منفصلة قوية تصرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجب من الوجوب إلى الاستحباب. وأما قولكم إنه قد وقع في رواية أبي داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا أجد لك رخصة، فنجيب عنها من وجهين. الوجه الأول أن هذه الرواية رواية منقطعة، رواية منقطعة، وقد أعلها بالانقطاع الإمام بن القطان وغيره، فإنها منقطعة بين ابن أم مكتوم والذي يروي عن ابن أم مكتوم. وأما الوجه الثاني من أوجه المناقشة أن هذه الرواية مؤولة، لا أجد لك رخصة، أي لا أجد لك رخصة تلحقك بفضيلة من شهدها، لا أجد لك رخصة تلحقك بفضيلة من شهد الجماعة. والأصحاب عليهم رحمة الله وغيرهم من الفقهاء قد يعبرون بالرخص في الواجب وفي المندوب على حد سواء، أما الرخصة في الواجب فإنها إن وجدت ترفع التحريم، وأما الرخصة في المندوب فإنها إن وجدت ترفع الكراهة. يعني الذين يقولون بأن الجماعة فرض عين يبوبون في كتب الفقه بباب رخص ترك الجماعة. معنى رخص ترك الجماعة عندهم أي الأمور التي إن وجدت ارتفع التحريم من على عاتق المكلف، إذا وجدت رخصة من هذه الرخص ارتفع التحريم. أما أصحابنا عليهم رحمة الله فإنهم يبوبون بنفس الباب، ومحل ذلك عندهم أي ارتفاع الكراهة، أي الرخصة التي ترفع الكراهة. فأصحابنا ينصون على رخص ترك الجماعة، إذا وجدت رخصة من هذه الرخص ارتفعت الكراهة التنزيهية، ارتفعت الكراهة التنزيهية. طبعا هذا الخلاف الذي ذكرناه إنما هو في غير الجمعة، أما الجماعة في الجمعة فإنها فرض عين بلا خلاف، جماعة في الجمعة فرض عين بلا خلاف. كذلك ينتبه إلى أن الذين قالوا بأن الجماعة فرض عين مختلفون، هل هي شرط صحة أو أنها على الفرضية لا على جهة الشرطية؟ فجماعة يذهبون إلى أنها شرط صحة، بحيث إن من صلى جماعة وهو من صلى منفردا وهو يقدر على الجماعة بطلت صلاته، وهذا قول ضعيف مهجور شاذ. وبعض الفقهاء يذهب إلى أنها فرض عين، وهذا القول قول بعض المذاهب المعتبرة وقول له وجهه وله وجهته، وهو معتمد السادة الحنابلة عليهم رحمة الله. طيب هذا فيما يتعلق بحكم الجماعة. الجماعة قد تقام في المسجد وقد تقام في غير المسجد، لكن نص أصحابنا عليهم رحمة الله على أن الجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل، الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في البيت، فالذي صلى جماعة في بيته قد حصل ثواب الجماعة، كذلك قد برئت ذمته عندما جعل الجماعة فرض عين، ولكن جماعته في المسجد أعظم فضلا من جماعته في البيت. إذن الجماعة في المسجد لغير المرأة هذا قيد، فالمرأة جماعتها في بيتها أفضل من جماعتها في المسجد، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، في معنى تفضيل صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد. وأما الحديث الذي فيه لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهذا خطاب للأزواج أن زوجته إن طلبت الخروج للجماعة ألا يمنعها إن كانت الزوجة ملتزمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن الجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل، لغير المرأة أفضل. إذا كان عندك جماعة في بيتك في مسكنك، أو جماعة في سوقك، أو جماعة في عملك، وجماعة في المسجد، فإن الجماعة في المسجد أفضل. نحن قد ذكرنا في المعتمد في المذهب أن الجماعة فرض كفاية، نسيت أن أذكر لكم أثر هذا الخلاف. أثر هذا الخلاف يتبدى في المقاتلة على الجماعة، هل يشرع للإمام إذا اجتمعت قرية أو بلدة على ترك الجماعة أن يقاتلهم لإقامتها؟ فالذين يقولون بأن الجماعة سنة مؤكدة يقولون لا يشرع له أن يقاتلهم عليها، لأنها سنة مؤكدة والسنن المؤكدة لا يقاتل عليها. وأما الذين يقولون بأنها فرض كفاية فإنهم يقولون يجب على الإمام أن يقاتلهم فيها، يجب على الحاكم أن يقاتلهم فيها، لأنهم قد أماتوا الشعار، لأنهم قد أماتوا الشعار. كذلك إن الفرضية الكفائية في ذلك إنما هي في حق البالغين العاقلين الأحرار المستورين في المؤداة، في الصلاة المؤداة الفرضية الكفائية في حق البالغين، فخرج بذلك غير البالغين الأحرار، فخرج بذلك العبيد، فلا تجب عليهم فلا تتعلق بهم الفرضية الكفائية، لأن وقت العبد ليس ملكا له وإنما هو ملك لسيده. إذن تتعلق الفرضية الكفائية بالبالغين العاقلين الأحرار، العاقلين تخرج المجانين ونحوهم، الأحرار تخرج العبيد، المستورين لو أن رجلا كان يجلس في بيته عاريا لا يستطيع أن يخرج للجماعة هذا معذور في ترك الجماعة. كذلك الفرضية الكفائية تتعلق بالمؤداة، بالصلاة المؤداة، خرج بهذا القيد الصلاة المقضية، الصلوات التي تقضى لا تتعلق بها لا الفرضية العينية عند من يقول بها ولا الفرضية الكفائية عند من يعتمد ذلك. كذلك تتعلق الفرضية الكفائية بالمقيمين، فلا تجب الجماعة على مسافر، إنما تجب الجماعة على المقيمين. إذن ذكرنا أن الجماعة في المسجد أفضل منه في غيره، ويدل لذلك أيضا حديث مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يتطهر في بيته ثم يذهب إلى بيت من بيوت الله، أو ثم يمشي إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله إلا كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إلا كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم دليل كذلك من الأدلة التي يستدل بها على أن الجماعة فرض عين نسيت أن أذكره لكم، وهو حديث الهم بتحريق بيوت المنافقين للنبي، وهذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. فهذا الدليل قد استدل به على وجوب الجماعة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الجماعة، وقد أجاب عن هذا الدليل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم بأنه إنما هو وارد في المنافقين، فسبب التحريق هنا إنما هو النفاق للتخلف عن الجماعة، إنما هو النفاق للتخلف عن الجماعة. وهذا الحمل ليس حملا متكلفا، بل دلت عليه قرينة مقالية متصلة بالحديث، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدهم أنه يجيء فيجد مرمتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو يعلم أحدهم أنه يجد شيئا من لحم قدم الشاه لشهد العشاء. هل هذا هذه الجملة تقال في الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ لا تقال أبدا في الصحابة الذين تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل طلبا لرضا الله. هذه الجملة لا تقال، لا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في الصحابة، وإنما ورد الحديث في قول المنافقين كان شعارهم هو التخلف عن الجماعة. ومن أجل ذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم. طيب، هذا الذي ذكرنا، نرجع إلى النقطة التي كنا نتكلم فيها: وفي المسجد لغير المرأة أفضل، هذا على إطلاقه أو يستثنى منه شيء؟ نعم، يرد عليه بعض الاستثناءات. الأصل عندنا أن الجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل، إلا ثم استثناء يذكره أصحابنا هنا، إلا لبدعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته، إلا أن يكون وما كثر جمعه أفضل. معذرة، هذا الاستثناء يتعلق بقولنا وما كثر جمعه أفضل، يعني المساجد كذلك تقع فيها المفاضلة، كما أن المفاضلة تقع بالجماعة في البيت وبين الجماعة في البيت والجماعة في المسجد، فإن المفاضلة تقع بين المساجد كذلك. فيقول أصحابنا عليهم رحمة الله: وما كثر جمعه أفضل، يعني المسجد كثير الجمع أفضل من المسجد قليل الجمع. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. فدل هذا الحديث على أن المسجد الذي تكثر جماعته أفضل من المسجد، أي أفضل من حيث شهود الجماعة فيه، أفضل من حيث شهود الجماعة فيه من المسجد الذي تقل جماعته. ولكن هذا إنما هو محله في غير المساجد الثلاثة، في غير المساجد الثلاثة. أما المساجد الثلاثة فالجماعة فيها وإن قلت أفضل من الجماعة في غيرها، أفضل من الجماعة في غيرها. طيب، يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما إذا كان إمام المسجد كثير الجمع مبتدعا، كما لو كان إمام المسجد كثير الجمع معتزلا أو فاسقا مثلا. الفسق يلحق بالبدعة، والمراد هنا إنما هو البدعة المفسقة للبدعة المكفرة، فإنه لو كان كافرا لما صحت الصلاة خلفه أصلا. فيستثنى من ذلك أن يكون صاحب المسجد كثير الجمع إمامه يعني مبتدعا، أو أن يتعطل المسجد القريب لغيبته، كأن يكون الرجل إمام مسجد قريب إذا ترك الصلاة فيه تعطلت الجماعة فيه، تعطل شعار الجماعة فيه، أو أن يكون إمامه، أو أن يكون الناس يحضرون بحضوره، فيكون المسجد قليل الجماعة كذلك، قليل الجماعة أفضل من كثير الجماعة في هذه الحالة. إذن الأصل عندنا أن ما كثر جمعه فهو أفضل، إلا لبدعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته، أو تعطل مسجد قريب لغيبته. كذلك مما يلحق ببدعة الإمام أن يكون الإمام يعتقد عدم وجوب بعض الأركان. طبعا هذا لا يثرب عليه فيه، يعني نحن لا نثرب عليه فيه، ولكن أيهما أفضل؟ أن أصلي خلف الإمام والناس مجمعون على صحة صلاتي، أو أن أصلي خلف الإمام والناس مختلفون فيها؟ هذه مسألة شهيرة في الفقه، هل العبرة باعتقاد الإمام أو العبرة باعتقاد المأموم؟ عندنا في المذهب العبرة باعتقاد المأموم، فقد يكون المأموم غير، قد يكون الإمام غير معتقد لوجوب بعض الأركان، فصلاتي خلف من يعتقد وجوب الأركان التي أعتقد وجوبها تكون أفضل من صلاتي خلف من يعتقد عدم وجوبها. يعني مثلا صلاة الرجل، طبعا أنا عايزكم تاخدوا المسألة دي بعقلانية شوية وما تتصوروش إن هي صورة من صور التعصب المذهبي عشان تعرفوا أي شيء ينظر إليه الفقهاء. الرجل صلى خلف رجل لا يعتقد وجوب الطمأنينة، لا يعتقد وجوب الطمأنينة أو لا يعتقد وجوب الفاتحة، فلو أنه صلى الظهر خلف من لا يعتقد وجوب الفاتحة يحتمل أن يأتي بالفاتحة ويحتمل أن لا يأتي بها. هذه الصورة أفضل، أو أنه صلى خلف من يعتقد ما يعتقد ما يعتقد وجوب ما يعتقد المأموم من الأركان. أي الصورتين أبرأ للذمة وأبعد عن الخلاف؟ إنما هي الصورة التي فيها توافق بين المأموم والإمام. كذلك مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الصدد ما يتعلق بتكبيرة الإحرام، فإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة عظيمة قد وردت فيها بعض الأحاديث المرفوعة وآثار كثيرة عن السلف، وإنما يحصل إدراك تكبيرة الإحرام بالاشتغال بها بعد تحرم الإمام. يعني يحصل إدراكك لتكبيرة الإحرام بأن تشتغل بتكبيرة الإحرام بعد أن يأتي بها الإمام، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فدل ذلك على أن فضيلة تكبيرة الإحرام إنما تحصل باشتغالك بها بعد تحرم الإمام. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها خلاف بين الأصحاب عليهم رحمة الله بأي شيء يدرك تكبيرة الإحرام. المعتمد عند الأصحاب عليهم رحمة الله أنه يدرك تكبيرة الإحرام بأن يشتغل بها عقب تحرم الإمام، وذهب جماعة من الأصحاب عليهم رحمة الله أنه يدركها بإدراك بعض القيام. يعني لو أنه أدرك الإمام في قيامه فكبر ولحق الإمام ولم يركع الإمام بعد فقد أدرك تكبيرة الإحرام، هذا وجه عند الأصحاب عليهم رحمة الله. وثم وجه ثالث أنه يدركها ولو أدرك الإمام في الركوع، ولكن هذان الوجهان ضعيفان، والمعتمد الذي يدل عليه ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحصل إدراك تكبيرة الإحرام باشتغاله بها بعد تحرم إمامه، باشتغاله بها بعد تحرم إمامه. طيب، ثم فرق بين إدراك تكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة، هذا فيما يتعلق بإدراك تكبيرة الإحرام. أما إدراك الجماعة فيحصل ما لم يسلم الإمام. لو أدركت الإمام قبل أن يسلم فقد أدركت معه الجماعة، فقد أدركت معه الجماعة، ولكن لا يستوي من حضر في بداية الصلاة فأدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، ومن حضر في آخر الصلاة فأدرك مع الإمام التشهد الأخير، هل يستويان في الفضل؟ لا يستويان في الفضل. كان بعض السلف رضي الله تعالى عنه يقول: ما رأيت قفا مصلي منذ 40 سنة، ما صلى في الصف الثاني أصلا منذ 40 سنة، رجل ملازم مرابط في الصف الأول. وكان بعض السلف يعزي بعضهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام. قد وردت في ذلك الآثار المشهورة. كذلك من الآداب التي تتعلق بالجماعة تخفيف الإمام، فيستحب للإمام أن يخفف في صلاته مع فعل الأبعاض والهيئات، يخفف في الصلاة ولكن لا يخفف التخفيف الذي يضيع منه شيئا من الأبعاض أو شيئا من الهيئات، يأتي بسنن الصلاة ويأتي بأبعاض الصلاة ولكن لا يطيل في ركوعه بحيث يرهق المأمومين خلفه. يعني مثلا في ركوعه يأتي بثلاث تسبيحات، يأتي بتسع تسبيحات مثلا، بحيث إن من له شيء في ظهره يؤلمه يرهق خلفه، لا بل يقتصر على ثلاث تسبيحات، إلا أن يرضى بتطويله محصورا. يعني إلا أن يكون الذين يصلون خلفه أناسا محصورين راضين بالتطويل، وعلى هذا يحمل تطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعا بين الأدلة، لأن عندنا بعض الأدلة التي نهت عن التطويل وبعض الأدلة التي فيها تطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الفقهاء من الشافعية وغيرهم بين هذه وتلك بحمل التطويل على ما إذا رضي المأمومون وكانوا محصورين، أو على ما إذا صلى المرء منفردا، فإذا صلى منفردا فليصلي ما شاء، ممكن يصلي طوال الليل لا إشكال في ذلك. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يختم القرآن في ليلة، يكبر بعد العشاء لصلاة الوتر، ثم يشرع يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة البقرة، فيختم القرآن في ساعة الفجر وفي سورة الناس. وهذا لولا أنه جاء بالأسانيد الصحيحة لاستبعدناه. يعني أول ما قرأت هذا الأثر سبحان الله، يعني هذا يستبعد، ولكن أثرت أن أنقب على أسانيد هذا الأثر، فوقفت له على أكثر من 10 طرق، منها على الأقل 6 طرق ما بين الصحيح والحسن. فهذا أثر صحيح عن عثمان، وهذا من بركة الوقت التي رزقها عثمان رضي الله تعالى عنه. العبادات فتوح، من العباد من يفتح عليه في قراءة القرآن، ومن العباد من يفتح عليه في الصوم، ومن العباد من يفتح عليه في طلب العلم. العبادات فتوح، كل عبد يفتح عليه في عبادة، فعثمان رضي الله تعالى عنه فتح عليه في قراءة القرآن، يختم القرآن في ليلة. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه بعض النصوص التي تنهى الإمام عن التطويل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا أمر للتخفيف. كذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما استفتح بالناس سورة البقرة، كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي معهم العشاء فتكون له نافلة، فاستفتح بعدما قرأ الفاتحة استفتح البقرة، ففارقه رجل من الناس وصلى وحده، فأخبر الناس معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بما فعل هذا الرجل، فقال إنه لمنافق، فغضب الرجل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى تطويل معاذ رضي الله تعالى عنه. ومعاذ من؟ معاذ هو من هو في العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد على معاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ كذا اقرأ كذا، وذكر له بعض السور القصار. فاستدل بهذا على الأمر العام بالتخفيف، وحمل تطويل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على أمر، على ما إذا صلى المرء منفردا أو صلى بقوم محصورين راضين بالتطويل. أنت مثلا تصلي بأصحابك في السكن، تصلي بهم في المستشفى إخواننا الأطباء، وأنت تعرف أنهم 3 راضون بالتطويل، خلاص يجوز لك أن تطيل في ذلك ما شئت، ولكن إذا لم يتعطل مصالح الناس. إذن الأصل في المسألة أن الإمام مأمور بالتخفيف مع فعل الهيئات والأبعاض، إلا أن يرضى بتطويله محصورا، إلا أن يرضى بتطويله محصورا. كذلك مما يكره فيه التطويل كراهة التطويل ليلحق آخرون. الإمام مثلا تقدم للمحراب ولم ير بعض أصحابه أو بعض أهل الدنيا أو بعض أهل الدين، فيطيل في الركعة الأولى جدا ليدرك هؤلاء الذين تأخروا الصلاة معه. لا، هذا من قبيل المحاباة، مش أنت شغال موظف، أنت لابد ألا تحابي أحدا على حساب هؤلاء الذين قد بكروا للصلاة وجاءوا ولم يقصروا. فيكره التطويل ليلحق آخرون، يكره التطويل ليلحق آخرون، سواء أكان هؤلاء المنتظرون من المشتهرين بأمر الدنيا أو من المشتهرين بأمر الدين، من أصحاب الوجاهة أو من أصحاب المال أو من أصحاب السلطان، أو أنه من المشتهرين بأمر الدين، نستنى الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو الصالح الفلاني. هذا كله غير مؤثر، لأنه فيه ضرر على الحاضرين الذين لم يقصروا وجاءوا مبكرا. ولكن مما لا يكره فيه بعض الإطالة الخفيفة، ما لو أحس في الركوع أو التشهد الأول بداخل، فهذا يستحب له أن ينتظره بقيدين، إن لم يبالغ ولم يرهق الحاضرين. ولكن هذا إنما هو مقيد بهذين الحالين، الركوع أو التشهد الأخير. طب لماذا خص الشافعية استحباب ذلك بالركوع والتشهد الأخير؟ لأنه بالركوع يدرك الركعة، لأنه بالركوع يدرك الركعة، ولأنه بالتشهد الأخير يدرك الجماعة، يدرك الجماعة. بعض الناس الكبار كبار السن عندهم عادة قديمة في ذلك، إذا جاء إلى المسجد متأخرا فدخل وجد الإمام في الركوع يضرب برجله في الأرض، يعني داخل إن الله مع الصابرين، على أساس أنه ينبه الإمام أنه يستنى شوية يعني. طيب ماشي يعني، ولكن لا يجوز للإمام أو يكره للإمام أن يبالغ في هذا الانتظار، ويكره له كذلك أن يرهق الذين يصلون به، يرهق الذين يصلون به. يبقى هذه حالة من الحالات التي يجوز فيها أن يطيل ليدرك هذا الذي تخلف عن الجماعة الركعة، أو أن يدرك الصلاة، أو أن يدرك الصلاة. يختم أصحابنا عليهم رحمة الله، تتعبت ولا إيه؟ مش ده أحسن من ريحة الدواء اللي انتوا قاعدين فيها في المستشفى ليل ونهار؟ كذلك مما يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله في هذا الفصل في خاتمته، أعذار التخلف عن الجماعة، أعذار التخلف عن الجماعة، الأعذار التي تبيح للمرء أن يتخلف عن الجماعة. هذه الأعذار منها أعذار عامة ومنها أعذار خاصة. من هذه الأعذار التي يذكرها أصحابنا عليهم رحمة الله في التخلف عن الجماعة، بحيث إنها ترفع الكراهة التنزيهية عن التخلف عن الجماعة، المطر. المطر عذر للتخلف عن الجماعة، وذلك للمشقة التي تلحق الماشي إلى الجماعة حين المطر، وذلك يستدل له كذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: مطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في الرحال، صلوا في الرحال. فاستدل بذلك على أن المطر عذر للتخلف عن الجماعة، على أن المطر عذر للتخلف عن الجماعة. كذلك من الأعذار التي يباح بها التخلف عن الجماعة وترفع الكراهة التنزيهية الريح الشديد، الريح العاصف، هذه من أعذار التخلف عن الجماعة، ولكن إنما تكون عذرا في الليل دون النهار، لأن المشقة إنما تحصل في الليل دون النهار، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه قال: مطرنا في ليلة ذات برد وريح، ذات برد وريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أو صلوا في الرحال. كذلك من الأعذار التي يباح بها التخلف عن الجماعة الوحل الشديد، الوحل الشديد، الوحل هكذا بتحريك الحاء على الأفصح وليس بإسكان الحاء، أما إسكان الحاء فإنها لغة رديئة، هذه التي نجري عليها في العامية لغة رديئة، والأفصح عند العربي أن تقول الوحل، الوحل الشديد للمشقة، الرجل يمشي في الوحل فينزلق، لا سيما في القرى والأماكن التي لا تكون فيها الأرض ممهدة فإن فيها مشقة شديدة. كذلك يستدل له من الأثر بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمؤذنه: إذا قلت الشهادتين فقل صلوا في رحالكم. فاستغرب ذلك الناس فقال: لقد فعله من هو خير مني، وإني قد كرهت أن أحرجكم بالمشي في الطين، بالمشي في الطين. فدل ذلك على أن الوحل عذر للتخلف عن الجماعة، كذلك الوحل عذر للتخلف عن الجماعة. كذلك فإن من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة المرض، لقول ربنا سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا شددنا على المريض في أمر الجماعة فهذا حرج، أي حرج. ولكن المراد بالمرض المرض الذي يعوق عن الجماعة، المرض الذي يشق معه حضور الجماعة، لأن المرء يصاب بشيء من الصداع الخفيف فيقول إني مريض فأتخلف عن الجماعة، أو أنه يصاب بوجع في أصبعه، أو أن أصبعه قد جرح فيقول أنا يصدق علي في العربية أني مريض فيباح لي أن أتخلف عن الجماعة. كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة وترفع الكراهة التنزيهية الحر والبرد الشديدين، وذلك لما في المشي في الحر من المشقة الشديدة ومن المشي في البرد المشقة الشديدة. تلحظوا أن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما يقيدون الحر والبرد بالشديدين، فنحن الآن في حر، نحن الآن لسنا في حال يقال عنها إنها حال معتدلة، نحن نجد حرا الآن، ولكن هذا لا يبيح التخلف عن الجماعة. كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة الجوع والعطش الشديدين، وذلك لأن فكر الرجل يكون منشغلا ببطنه، يكون منشغلا بجوعه وعطشه فيباح له أن يتخلف عن الجماعة. كذلك من يستدل له من الأثر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحاق، ويستدل له كذلك معذرة لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. حديث ورد فيه الأمران، لذلك هذا الذي اختلط علي به، لا صلاة لحاق ولا وهو لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. لا صلاة لحاق، ذلك الذي يحبس البول، الذي يحبس البول يقال له حاق، والذي يحبس الغائط يقال له حاقب، والذي يحبس الريح يقال له حازق. الذي يحبس البول يقال له حاق، والذي يحبس الغائط يقال له حاقب، والذي يحبس الريح يقال له حازق. يقال له حازق. في ذلك يقول الناظم رحمه الله أو أن يكون حاقنا أو حازقا أو حاقبا أو للطعام تائقا، أو أن يكون حاقنا ذلك الذي يحبس البول، أو حازقا ذلك الذي يحبس الريح، أو حاقبا ذلك الذي يحبس الغائط، أو للطعام تائقا يتوق للطعام، حضر الطعام وله توق، له جوع أو شراب وله عطش له. كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة خوف ظالم على نفس أو مال، رجل يخاف ظالما على نفسه أو ماله أو على معصوم معه، على زوجته أو أبنائه أو مسلما يتعهده، هذا مما يبيح له أن يتخلف عن الجماعة. كذلك من أعذار التخلف عن الجماعة ملازمة غريم معسر، رجل مدين معسر، وثم غريم يطالبه بدينه، والرجل ليس له بينة تثبت أنه معسر، في هذه الحالة يباح له أن يتخلف عن الجماعة، لأنه نزل المسجد فصلى جماعة، تعال يا فلان عليك مال، هذا يباح له أن يتخلف عن الجماعة إذا كان سبب تخلفه عن سداد الدين إنما هو الإعسار، ولا بينة يبرزها ليثبت إعسارا، لا أنه يقول أنا لا أريد أن أعطي فلانا الدين، لما؟ مزاجي. لا، مزاجك لا يبيح لك أن تتخلف عن الجماعة، كذلك مما يبيح له أن يتخلف عن الجماعة عقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما، رجل عليه عقوبة معينة ويرجو أن يعفو صاحب العقوبة إن تغيب أياما، رجل عليه قصاص مثلا ويرجو إن تغيب بعض الأيام أن يعفو عنه ولي الدم، ففي هذه الحالة يباح له أن يتخلف عن الجماعة. رجل عليه حد قذف، ففي هذه الحالة يباح له أن يتخلف عن الجماعة إن كان ثم رجاء، إن كان ثم رجاء أن يعفو صاحب القذف، لا إن كان عليه عقوبة لا يدخلها العفو. يعني من كان عليه حد زنا مثلا، أو حد سرقة، أو عليه تعزير من قبل الإمام وليس وقد بلغت هذه الحدود الثلاثة الإمام، خلاص انتهى العفو. لكن لو أنه كان عليه زنا أو كان عليه سرقة ولكن لم يبلغ الحد الإمام، لم يبلغ الحد الإمام، يباح له أن يتخلف في هذه الحالة، ولكن في حالة السرقة يجب عليه أن يرد المسروق، يجب عليه أن يرد المسروق. كذلك مما يبيح التخلف عن الجماعة العري، أن رجلا لا يجد ما يستر به عورته، لا يباح له في هذه الحالة أن يتخلف عن الجماعة. كذلك لو أن الرجل يتأهب لسفر مع رفقة، يتأهب لسفر مع رفقة تنتظره الناقلة أو وسيلة المواصلات، إن صلى جماعة صاحب الأوتوبيس مش هينتظر وهيسيبه يمشي، وعنده لا مبالاة إنه مثلا يسيب واحد من الركاب ويمشي، هذا يباح له أن يتخلف عن الجماعة، يباح له أن يتخلف عن الجماعة. كذلك مما يباح له يباح به أن يتخلف، شوف الأعذار كثيرة، انظر إلى كلام الفقهاء، أكل ريح كأكل ذي ريح كريه، رجل أكل بصلا فلا يأتي هكذا بالغازات السامة المنبعثة من فمه ليتأذى منه بنو آدم ويتأذى منه الملائكة، هذا يعذر في التخلف عن الجماعة إذا كان غير مستطيع لإزالة هذه الريح الكريه. كذلك مما يلحق بالبصل ونحوه الدخان، لأن الدخان له ريح كريه، الذي يبتلى بالتدخين عافاه الله وعافى المسلمين جميعا، هذا لا نقول إنه يباح له أن يتخلف عن الجماعة، وإنما يقول يحرم عليه آل المسلمين بهذا الذي ينبعث من فمه. كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة حضور قريب محتضر، لو أن الرجل كان له قريب يحتضر ويجلس بجانبه، هذا مما يبيح له أن يتخلف عن الجماعة. كذلك مما يبيح التخلف عن الجماعة أن يكون قائما على مريض لا متعهد له غيره، رجل يقوم على شأن مريض يعطيه دواءه ويقوم على طعامه وشرابه لا متعهد له غيره، في هذه الحالة لا يوجد أحد يتعهد بأمر هذا المريض إلا هذا الرجل، في هذه الحالة يباح له أن يتخلف عن الجماعة. أو أنه له متعهد ولكن المريض يأنس به، انظر إلى الجوانب الإنسانية عند الفقهاء، المريض يأنس به حتى وإن كان له متعهد، في هذه الحالة يباح له أن يتخلف عن الجماعة. وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله قد نظم هذه الأعذار التي تبيح له أن يتخلف عن الجماعة، فقال رحمه الله: وما لهم في الترك من مرخصي إلا بعذر عم أو مخصص، كوحل وشدة الأمطار وبرد ريح في سوى النهار، أو أن يكون حاقنا أو حازقا أو حاقبا أو للطعام تائقا أو نائما، أو خاف من غريم بشرط عسر أو على معصوم، يعني خاف من الغريم ملازمة بشرط عسر، بشرط أن يكون معسرا، أو على معصوم، أو خاف على معصوم من ظالم، خاف على نفسه أو ماله، أو عن رفاق خاف الانقطاع، أو راجيا لعود شيء ضاع، أو عن رفاق يخشى أن ينقطع عن الرفقة التي يرتحل معها، أو راجيا لعود شيء ضاع، رجل له ضالة ينشدها، في هذه الحالة يباح له أن يتخلف عن الجماعة. قال: أو قائما على مريض وحده، أو المريض لا يطيق بعده لما يرى من أنسه إذا حضر، أو نحو ذي قرابة إذ يحتضر. أو قائما على المريض وحده، أو المريض لا يطيق بعده، ومتعهد المريض، أو أن المريض لا يطيق بعده يأنس بوجوده لما يرى من أنسه إذا حضر، هذا يخرج لك ما إذا كان المريض لا يأبه له أصلا ولا يأنس به، بل قد يتضايق منه أصلا، هذا لا يباح له أن يتخلف عن الجماعة. أو المريض لا يطيق بعده، لما يرى من أنسه إذا حضر واحد رخم لا يباح له أن يتخلف عن الجماعة أو نحو ذي قرابة إذ يحتضر، رجل له رجل قريب يحتضر، هذا يباح له أن يمكث بجانبه وأن يتخلف عن الجماعة. ويستدل لذلك كذلك من الأثر بحديث بأثر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان خارجا إلى الجمعة فعلم أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه يحتضر فذهب إليه وترك الجمعة، فاستدل بذلك على أن من له قريب يحتضر يباح له، أو من هو مثل قريب كصديق ونحو ذلك يباح له أن يتخلف عن الجماعة، والله أعلم. وبهذا تنتهي الأعذار التي يباح بها ترك الجماعة، أو ترتفع الكراهة التنزيهية عن الجماعة. ونكمل إن شاء الله فصل صلاة الجماعة في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.